بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجهه أو لا بوجه أو لا. والثاني العلم، والأول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا. والثاني الاعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. والأول الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك، وقد علمت أو علمت حدودها. قول المصنف رحمه الله: ما عنه الذكر الحكمي، مر معنا فيما مضى بيان التصديق، وقلنا إن التصديق هو الإدراك مع حصول النسبة، يعني مع الحكم على الشيء بالنفي أو الإثبات. فهذا الذي أشار إليه المصنف هنا له علاقة به ما عنه الذكر الحكمي، والمقصود به الأمر الذي تريد التعبير عنه، ما في نفسك مما تريد أن تعبر عنه بالكلام الخبري أي الكلام التصديقي بإثباته أو بنفيه. المعاني نحن نعلم أنها في النفوس، ولا نستطيع تعرف هذه المعاني إلا بالتعبير عنها بالألفاظ، ولذلك يقولون الألفاظ قوالب للمعاني، فهذه المعاني في النفوس، فإذا أردنا إخراجها فإننا نخرجها بألفاظ، نعبر عنها بكلام خبري يعني بكلام تصديقي، إما بنفيها وإما بإثباتها أو بالتلفظ بها. ومثال ذلك ما إذا قلنا جاء زيد أو لم يجئ زيد، يعني بالنفي أو بالإثبات، فالمجيء معنى من المعاني، وعندما تنسبه إلى زيد هذه النسبة الحكمية بالإثبات تصديق، تقول جاء زيد. الأصل أن جاء مفردة وزيد مفرد، ولكن عندما ربطنا بينهما فأسندنا المجيء إلى زيد قلنا جاء زيد، هذا تصديق لأنه نسبة حكمية بين لفظين بين مفردين، فهي التصديق بالإثبات. أو أن نقول لم يجئ زيد فهي نسبة حكمية بالنفي، فإنك هنا قد ذكرت بالنسبة النسبة بين زيد والمجيء بالإثبات أو بالنفي، وهذه النسبة هي الحكم كما قلنا، هذه النسبة هي الحكم. فإما أن تحتمل هذه النسبة التي ذكرناها التي هي الحكم النقيض، ومعنى النقيض المنافي، إما أن تحتمل عند السامع هذه النسبة النقيض وهو المنافي في الذهن، مثل سماعك كما قلنا بالأمس لصوت يغلب على ظنك أنه صوت زيد، فإن جزمت بهذا الأمر بحيث لا يغلب لا يتطرق إلى ذهنك شيء آخر غير كونه صوت زيد، وإما ألا تجزم بذلك ولكن يغلب على ظنك، فإن كنت جزمت جزما لا يحتمل النقيض فهذا هو العلم هو الاعتقاد، عفوا، هذا هو العلم، لأن العلم هو الجزم، الجزم لكن يشترط فيه أن يكون مطابقا للواقع. فرق بين العلم وبين الاعتقاد، انتبهوا لي هنا، فرق بين العلم وبين الاعتقاد. الاعتقاد يستند إلى نفس المعتقد، قد تعتقد شيئا أنت وتجزم به، ولكن لا يلزم أن يكون هذا الشيء الذي تجزم به وتعتقده أنت أن يكون مطابقا لما في الخارج. متى نشترط المطابقة؟ في العلم، العلم لا بد أن يكون إدراكا جازما يعني في النفس في الاعتقاد، ولكنه مطابق في الواقع. وأما الاعتقاد بمجرده لا يلزم أن يكون علما، لأنه قد يكون مجزوما به في نفس الإنسان ولكنه في الخارج غير مطابق. فهنا هذا الشيء الذي عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض أي المنافي بوجه أو لا، أمران، إما أن يحتمل النقيض أو ألا يحتمل النقيض، والثاني هو العلم، يعني الذي لا يحتمل المخالفة هو العلم، بمعنى أنه مطابق لما في الخارج مطابق لما في الواقع. والأول إما أن يكون احتماله، يعني الذي يحتمل المخالفة، إما أن تكون احتمال المخالفة هذه عند الذاكر نفسه لو قدره، هو يغلب على ظنه أن هذا صوت زيد ولكنه لا يقطع بنفي الاحتمال، يقول ربما يكون هذا الصوت صوت إنسان آخر ولكن الغالب عندي أنه صوت زيد. فإما أن يغلب يحتمل هذا عند الذاكر المناقض أو ألا يحتمله، فإن لم يحتمله فهو الاعتقاد، يعني إن كان الإنسان يجزم بما في نفسه فهذا هو الاعتقاد، وإن كان ما في نفسه غير مجزوم به فهو الظن. فإن طابق فصحيح الاعتقاد، إن طابق ما في الواقع فهو اعتقاد إيش؟ صحيح، اعتقدت أن هذا الصوت صوت زيد ثم تبين بعد ذلك أنه صوت زيد بالفعل فهذا اعتقاد صحيح. لكن اعتقدت أنه صوت زيد ثم بعد ذلك في الخارج تبين أنه ليس بصوت زيد فهو اعتقاد فاسد. يعني متى نحكم على الاعتقاد بالصحة أو الفساد؟ بالمطابقة، إن طابق الاعتقاد الذي في النفس ما في الخارج فهو صحيح، وإن لم يطابقه فهو فاسد. نعم. والأول، ما هو الأول؟ الذي الاعتقاد الذي يحتمل النقيض عند الذاكر، قلنا الاعتقاد هذا إما، انتبهوا أولا، الاعتقاد هذا إما أن يطابق ما في الواقع أو أن لا يطابقه، إن طابق ما في الواقع فهو العلم، وإن لم يطابقه بقي فقط في نفس المعتقد، فإما أن لا يحتمل النقيض عند المعتقد فهو الاعتقاد، أو أن يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، يعني يحتمل أمر آخر حتى ولو لم يكن راجحا. فالراجح هو الظن، غلب على ظنه أنه صوت زيد، الشيء الذي يترجح له أنه صوت زيد من غير جزم، فهذا المعنى، هذا المستوى من الرجحان يسمى بالظن. وعادة عندما يطلق الظن في كتب الأصول وفي كتب الفقه لا يقصد به الشيء الضعيف، لا يقصد به الظن المردود. الظن ورد في الشريعة اتهامه، وورد في الشريعة التنبيه إلى خطورته، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن ليس هذا هو المقصود هنا، المقصود معنى اصطلاحي، المقصود بالظن هنا يعني غلبة الظن، يعني الشيء المترجح، لكنه لم يصل إلى مستوى الجزم. فإذا كان الإنسان يعتقد في نفسه شيئا لا يجزم به ولكنه يترجح له فهو هذا هو الظن. وإن كان هذا الذي في نفسه غير مترجح ولكنه معنى ضعيف، رأى صورة إنسان عن بعد في بلد بعيد لا يتصور أو يعني يبعد أن يكون هذا الذي رآه هو فلان صديقه أو قريبه الذي في بلده البعيد، ولكنه رأى شبها يقترب من شبه فلان ولم يستطع التحقق منه، في هذه الحال هو يعني ثار في نفسه ظن ولكن هذا الظن لم يصل إلى مرتبة الرجحان، لم يصل إلى مرتبة الرجحان ولم يصل إلى الحد الذي يجزم بانتفائه، فهذا الجانب المرجوح يسمى وهم. وهم، هذه معاني اصطلاحية. المعنى الذي في نفسك إن ترجح لك ولم تجزم به فهو ظن، وإن جزمت به فهو اعتقاد. إن جزمت بالمعنى الذي في نفسك الذي حصل لك فهو اعتقاد من غير النظر إلى الواقع والخارج، وإن لم تجزم به ولكنه ترجح لك فهو ظن، وإن لم يترجح لك كان أضعف من أن يترجح لك فهو وهم. معنى منخفض. لكن إذا تساوى الطرفان يحتمل أنه يكون ما ظننته ويحتمل أن يكون بعكسه، فهذا الذي يكون حال التساوي هو الشك. إذن عندنا بالنسبة لما في ظن الإنسان مراتب عديدة، كم هي؟ 4 مراتب. إن كان ما في نفسك مجزوما به فهو الاعتقاد، وإن كان ما في نفسك مترجحا لديك ولكنك لم تجزم بحصوله فهو الظن، وإن كان ما في نفسك مرجوحا يعني لم يترجح لك ولكنه معنى ضعيف فهو الوهم، وإن تساوى الأمران عندك فهو الشك. هذه مصطلحات تدور في علم أصول الفقه كثيرا، فلا بد أن نحكمها، نعلم عندما يكون هذا من باب الظنون لا يعني أنه من باب الأوهام ولا يعني أنه من باب الأشياء الباطلة. ولذلك يقولون الفقه، هكذا يقول الأصوليون، الفقه من باب الظنون، يعني من باب غلبة الظن في جملته، الفقه من باب غلبة الظن لأنه عبارة عن اجتهادات، والاجتهاد يقبل الخطأ والصواب، ولكن هذا الأمر المجتهد فيه يترجح للعالم فيقول به، فالفقه من باب الظنون يقولون. فلا بد أن نفهم معنى الظنون، هل هي الظنون المرفوضة التي حذرت منها الشريعة؟ لا، المقصود منها الأشياء التي لا يجزم ولا يقطع بها. نعم. وقد علمت حدودها، يعني مما ذكر، يعني عندما تقول العلم هو الإدراك، إن كان الشيء الذي علمت به طابق الواقع فهو العلم، نستطيع أن نعرف العلم حينئذ نقول هو الإدراك الجازم المطابق للواقع. وإن كان الشيء الذي وقع في نفسك من غير مطابقة للواقع قد جزمت به أنت فهذا هو الاعتقاد، يمكن أن نعرف من هذا الاعتقاد، فنقول الاعتقاد هو المعنى الذي يجزم به الإنسان في نفسه، والظن هو المعنى الذي يترجح له ولا يجزم به، والوهم هو المعنى الذي لا يترجح به لا يترجح له، والشك هو المعنى الذي يتساوى مع غيره. نعم. والاعتقاد الفاسد، يعني عندنا إذن المسألة فيه اعتقاد وفيه علم. الاعتقاد إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. كيف نتبين صحة الاعتقاد من فساده؟ ها؟ بالمطابقة من عدمها. إن طابق الاعتقاد ما في الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن لم يطابق فهو اعتقاد فاسد. بارك. نعم. والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، على غير حقيقته، أن يقع في ذهنك أن تتصور أن هذا الذي تراه هو زيد، ثم تبين لك أنه ليس بزيد. تبين لك مثلا أن هذه الجهة هي جهة المشرق، ولكن بعد أن تبينت ونظرت تبين لك أنها جهة المغرب. إذن أنت تصورت الشيء على حقيقته أو على غير حقيقته؟ على غير حقيقته. طيب، قال: وهو الجهل المركب. والبسيط عدم العلم. إذن الآن استفدنا شيئا آخر من ذكر الاعتقاد الفاسد. الاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، تصور الشيء على غير هيئته، هذا التصور هو الجهل المركب. الجهل المركب، الجهل عندنا ينقسم إلى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط. الجهل البسيط نأخذه أولا، هو عدم العلم. عدم العلم، تسأله عن حكم مسألة، تقول: ما حكم كذا؟ يقول لك: لا أعلم. هذا عالم أو جاهل؟ جاهل، لكن جهله بسيط. لكن إذا تجاسر وتجرأ وذكر لك حكمها على خلاف ما هو عليه، ها، هذا جهل إيش؟ مركب. ها، إذا قال لك مثلا: إن الإنسان إذا فقد الماء وأراد الصلاة لا تجوز صلاته. لماذا؟ أين التيمم؟ هو لا يعلم حكم التيمم، لكن نظر في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: هذا شرط الوضوء للصلاة، وإذا فقد الشرط فقد المشروع. فقال لك: إذا فقدت الماء، إذا لم تجد ماء أن تتوضأ به فلا تصلي. إذن هنا جهل الحكم، وما وقف عند هذا الحد، بل جاء بحكم مخالف للصواب. فالجهل إذن منه جهل بسيط وجهل إيش؟ مركب. ولذلك يقولون: الجهل المركب أن يجهل ويجهل أنه يجهل. هو جاهل ويجهل أنه جاهل، يظن أنه عالم. نعم. طيب، قال: ومنه سهو وغفلة ونسيان. منه من أي شيء؟ ها؟ من يقول لي؟ منه. نعم يا ابن، لا، اقرأ، العبارة مربوطة ببعضها. ومنه سهو وغفلة ونسيان، من الجهل البسيط، لأنه قال: هو الجهل المركب والبسيط عدم العلم. ومنه الضمير يعود دائما إلى أقرب مذكور. قال: ومنه، يعني ومن الجهل البسيط، سهو وغفلة ونسيان. يعني السهو والغفلة والنسيان ملحقة بالجهل، ملحقة بالجهل، والجميع بمعنى واحد. هذه دعوة من المؤلف: الجميع، يعني الجهل البسيط والذهول والنسيان والغفلة، قال: هذه معناها واحد. إذن المسألة، هذه الدعوة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل. كل دعوة لابد لها من دليل. ما هو الدليل؟ قال: معناها واحد، وهو ذهول القلب عن المعلوم. جاء بالدليل الآن، قال لك: الجهل البسيط عدم العلم، ومنه السهو والغفلة والنسيان. لماذا قلت هذا؟ قال: لأن المقصود في هذه كلها ذهول القلب عن المعلوم. الجاهل جهلا بسيطا قلبه ذاهل عن الحقيقة، والناسي والغافل والذاهل كلهم يشتركون في هذا المعنى، كلهم يشتركون في هذا المعنى. فقوله يعني هذا يدل على أنها أشياء متعددة، ولكنها تشترك في حكم واحد. الذهول غير السهو، غير الغفلة، والغفلة غير النسيان، ولكنها تشترك في حكم واحد، وهو ذهول القلب عن المعلوم. نعم. قال: فصل: العقل ما يحصل به الميز، وهو غريزة، وبعض العلوم الضرورية، ومحله القلب، وله اتصال بالدماغ، ويختلف كالمدرك به. ويختلف كالمدرك به لا بالحواس ولا الإحساس. نعم، يعني هذا مما يبحثه المناطق، ويبحث أيضا في كتب أصول الفقه، لأن هذه المقدمة تسمى مقدمة منطقية. يعني المقصود هنا ليس المنطق الذي شنع عليه العلماء، وإنما مقدمات يستعان بها في الاستدلال، قضايا عقلية واضحة. فهم يبحثون في قضية العقل، لأن العقل سيرد الحديث عنه في الأحكام عندنا قريبا. هل الأحكام تثبت بالعقل أو لا تثبت بالعقل؟ وإنما تثبت بالشرع. الحسن والقبح هل يثبت بالعقل أو يثبت بالشرع، أو أن هناك أشياء بالعقل وأشياء بالشرع؟ إذن لابد أن نعرف ما هو العقل. هذه مصطلحات نعرف بها الآن لأنها سترد معنا. العقل ما هو؟ يعني عرفه تعريفا يعني مبسطا، قال: ما يحصل به الميز، تمييز بين حقائق الأشياء، هذا هو العقل. والذي لا يميز بين حقائق الأشياء هذا عاقل؟ ما هو عاقل. الذي يعرف النافع من الضار، والحسن من السيء، والمفيد من غير المفيد، وما يقرب من الله مما لا يقرب من الله، هذا هو العاقل. العقل هو الشيء، ما يعني الذي. وقلنا في الدرس قبل الماضي إن ما دائما في التعريفات موصولة بمعنى الذي، وهي صفة لموصوف محذوف تقديره الشيء أو الأمر الذي يحصل به الميز. هنا ما تعرض لطبيعة هذا الشيء، الشيء هذا الذي يحصل به الميز ما هو؟ جرم، حاسة، غريزة، ما ذكر. قال لك في تعريفه: هو ما يحصل به الميز، يعني الشيء الذي تستطيع أن تميز به بين حقائق الأشياء. طيب، ثم قال: وهو غريزة، يعني أمر فطري مغروز في نفس الإنسان، داخل في خلقته، غريزة، مركب. هذا الأمر مركب في الإنسان بحكم خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، ولذلك تتفاوت، يعني كبقية الغرائز، كبقية الغرائز. البشر يختلفون في الغرائز، بعضهم تكون الغريزة غريزة معينة عنده ضعيفة، وبعضهم تكون متوسطة، وبعضهم تكون الغريزة قوية. كذلك العقل، العقل هذا يختلف، والناس ليسوا على حد سواء في هذه الغريزة، فمنهم كامل العقل، ومنهم المتوسط، ومنهم ضعيف العقل، ومنهم معدوم العقل بالكلية. طيب، هذا هو تعريفه. لكن بعض العلماء قالوا: العقل هو بعض العلوم الضرورية، يعني القول الأول أنه إيش؟ غريزة، يعني أمر فطري. لكن القول الثاني أنه بعض العلوم الضرورية التي يعلمها الإنسان فيحصل له بها الميز. يعني إنسان عرف بعض القضايا العقلية الضرورية، يعرف بعض قضايا الحساب الواضحة، يعرف الاتجاهات، يعرف اللغة العربية، أو حصل طرفا من علم اللغة العربية أتاح له أن يتحدث باللغة الفصحى من غير حاجة إلى نظر وإلى بحث في كل لفظة، يعني أصبحت سليقة لديه اللغة العربية. هذه العلوم التي حصلت له ليست كل العلوم الموجودة في الدنيا، ولا يشترط في العاقل أن يكون ملما بكل العلوم التي في الدنيا، ولكن حصل قدرا يستطيع أن يميز به بين الصواب والخطأ. فإذا قرأ في اللغة العربية قرأ قراءة صحيحة، وإذا سمع إنسانا يقرأ استطاع أن يحكم على قراءته بأنها صواب أو خطأ. واضح هذا؟ وإذا حصل في الحساب شيئا استطاع بعد ذلك أن يحل المسائل الحسابية التي تعرض له. فبعضهم قالوا: العقل بعض العلوم الضرورية، ولم يقولوا كل العلوم الضرورية، لأننا لو اشترطنا في العاقل أن يعلم كل العلوم الضرورية ما وجد عاقل على وجه الأرض. هل يمكن أن يوجد إنسان يعلم كل العلوم الضرورية؟ لا. العلم الكامل المحيط لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقالوا بعض العلوم الضرورية. لاحظوا احتراز العلماء رحمهم الله في التعبير، ما يقول العقل هو العلوم الضرورية، لا، قال بعض العلوم الضرورية. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد عند كل عند إنسان معين كل العلوم الضرورية، فلذلك قال بعض العلوم الضرورية التي يحصل بها الإدراك والميز. نعم. طيب محل العقل هذا وين؟ مسألة هذه أيضا بحثت، بحثها الفلاسفة وبحثها الأطباء. العقل هذا في القلب أو في الدماغ أو بينهما؟ بحوث طويلة فيها في هذه المسألة. الذين قالوا في القلب، الله سبحانه وتعالى في كثير من النصوص قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رأى ربط هذه المسألة بماذا؟ بالقلب. فقالوا إذن محله إيش؟ القلب. بعضهم قالوا لا، محله الدماغ، لأن الدماغ هذا فيه الحواس كلها. وبعضهم قالوا لا، هو بين الدماغ وبين القلب. على كل حال هذا أمر بالنسبة لنا لا يترتب عليه يعني كبير فائدة، لا في الاستنباط ولا في الاستدلال، سواء كان العقل في القلب أو كان في الدماغ أو كان بينهما، فهو حاسة أنعم الله بها على البشر، نعمة من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على البشر، تميزهم عن بقية المخلوقات. ما ميز الله الإنسان عن سائر الحيوانات بجسمه؟ فيه من الحيوانات ما هو أكبر، الجمل، الفيل، الثور، الأسد، أكبر وأقوى وأقدر وأصبر وأكثر احتمالا من الإنسان، ولكن ميزه بهذه الحاسة. هذا هو المقصود، هذا هو المطلوب. أما كون محلها في القلب أو في الدماغ أو بينهما، هذا أمر يعني من لواحق البحث. ويختلف، ما هو الذي يختلف؟ ما هو الذي يختلف؟ العقل. هل العقول واحدة؟ لا، مختلفة. كالمدرك به، يعني العقلاء الآن لو اجتمعوا على بحث قضية من القضايا فأدركها كل منهم حصل له منها شيء، هل حصول هذا الشيء في نفوسهم جميعا على مستوى واحد؟ لا. إذا ما دامت المدركات مختلفة، فالأساس الذي بنيت عليه هذه المدركات وهو العقل مختلف، لا بالحواس ولا بالإحساس. يعني الإدراك هذا الذي بالعقل ليس بالحواس ولا بالإحساس، لا بالحواس ولا بالإحساس. يعني كلام المصنف هنا يشير أن ما يدرك بالحواس ليس من مقتضيات العقل ولا من أحكام العقل، لأنها أمور يعني مدركة مباشرة بالحواس، لا دخل للعقل فيها. أن ترى بعينك، أن تلمس بيدك، أن تتذوق بلسانك، أن تسمع بأذنك، هذه أمور مدركة بالحواس ما تحتاج إلى عقل. نعم. ولا الإحساس، يعني ولا ما في داخل نفس الإنسان، لأن ما في داخلك تؤثر عليه أمور أخرى، العواطف، التجارب المختزنة. الإحساس هذا الأمر الداخلي قد يكون كاذبا، قد يكون الإحساس هذا كاذبا، فلذلك أخرجه هو، قال لا بالحواس ولا بالإحساس. يعني هذه الغريزة التي يحصل بها الميز ليست هي ما يحصل عن طريق الحواس ولا ما يحصل عن طريق الإحساس. طبعا يعني لعلكم تلحظون من هذا أن المصنف كأنه يجنح إلى إخراج ما بالحواس وما بالإحساس عن أن يكون سبيلا من سبل العلم، أن العلم لا يحصل إلا بالعقل، وأما ما بالحواس أو بالإحساس فلا يكون كذلك. وهذا كلام غير مسلم، الكلام هذا غير مسلم، لأن ما يدرك بالحواس قد يخون من العلم، ما يدرك بالحواس يشترك العقل والحاسة في الحكم عليه. أنت ترى بعينك وتسمع بأذنك وتلمس بيدك، ولكن هذا ليس بعيدا عن أحكام العقل، وهذا يفيد العلم كما يفيده النظر العقلي المجرد في كثير من الأحيان. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه الحواس التي أنعم بها علينا مداخل تؤدي إلى العلم. تأملوا معي قول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. من يقرأ الآية؟ تقرأ الآية؟ نعم. ثم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة العقول، لكن السمع والأبصار هذه من ماذا؟ حواس. فلولا أنها تؤدي إلى العلم، لولا أنها وسائل توصل إلى العلم لما ذكرها الله سبحانه وتعالى. كيف يتعلم الإنسان؟ لا بد أن يتعلم بواسطة حاسة من الحواس، إما بالسمع وإما بالبصر وإما باليد. ها؟ فهذه وسائل تؤدي إلى العلم. فإذا كان مقصود المؤلف هنا أن هذه الوسائل لا تفيد العلم فهذا كلام غير مسلم، لأن هذه الوسائل تفيد العلم في كثير من الأحيان. كذلك عندما قال لا بالحواس ولا بالإحساس، هذا يلزم منه أن المدرك بالحواس والإحساس لا يتفاوت، شيء واحد، وهذا الكلام غير صحيح غير مسلم. يعني ما تدركه أنت ببصرك، ما تدركه أنت بلمسك، هل يتساوى مع ما يدركه الثاني والثالث والرابع والعاشر؟ قد ترى شيئا ببصرك فتحكم عليه ويكون الواقع خلاف ذلك، قد لا ترى شيئا لأن عندك قصر نظر وغيرك نظره سليم فيراه وأنت لا تراه. فما يدرك بالحواس متفاوت أيضا، ما يدرك بالحواس متفاوت أيضا كالذي يدرك بالعقول. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الحد لغة المنع. الحد لغة المنع، هذه لغة انتصبت على ماذا؟ نعم جميل. لا منها. نزع الخافض. بنزع الخافض، تسمعون بنزع الخافض؟ الخافض ما هو؟ الذي يخفض الأسماء. حرف الجر، حرف الجر. التقدير ما هو؟ الحد في اللغة. فلما حذفنا هذا الخافض، هكذا يعلل النحويون، علل النحويين يعني دائما ضعيفة، ولذلك يتندر به العلماء، يتندر العلماء بالعلل عند النحويين. النحويون حاولوا أن يحاكوا الأصوليين في التعليل وفي نصب العلل والاستدلال عليها وكذا، لكنهم ما وصلوا إلى مستوى الأصوليين، ولذلك يتندر بعض العلماء على النحويين، يقول: جاءت بطرف فاتن فاتر أضعف من حجة نحوي. ها؟ فيقولون العلل هذه حاجة النحويين ضعيفة. فيعلل النحويين، أن يعلل النحويون لمثل هذا، يقولون: انتصب بنزع الخافض، أصله في اللغة. ها؟ الحد في اللغة، فلما حذفوا الخافض حرف الجر قالوا الحد ايش؟ لغة. هي هكذا. نعم. الحد لغة المنع، واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. نعم. الكلام هنا الآن عن الحدود. الحدود ما هي؟ ليست الحدود التي في الفقه. الحدود في الفقه العقوبات المقدرة على بعض أنواع الجرائم، مثل حد السرقة وحد الزنا وحد الخمر إلى آخره. لكن المقصود بالحدود هنا ما هو؟ ها؟ التعريفات. وقلنا لكم إن هذه التعريفات لها شأن عظيم في أصول الفقه، لأنها تعين على التصورات، ودائما يقدمون التعريف بالشيء قبل الدخول في تفصيل مسائله، وهذا أمر منطقي. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالحدود هذه لها ضوابط، لها أنواع، لها طريقة في صياغتها، ها؟ حتى تعرف أن هذا التعريف صحيح أو غير صحيح. فالحد هنا المقصود به التعريف، يعني الكلام الذي يبين به مقصود أمر معين، هذا هو التعريف. الحدود هذه ليست واحدة، مختلفة. ولكن دعونا نبين معنى الحد في اللغة. ما هو الحد؟ الحد في اللغة المنع. الحد في اللغة المنع، ومنه سمي البواب حدادا. البواب هذا الذي يقف على الباب يمنع من الدخول، وقد يدفع بعض الناس بيده، وغالبا ما يكون هذا البواب يعني من الناس الأشداء خصوصا في بعض المواقع، سمي البواب حدادا. لماذا؟ لأنه يمنع من يريد الدخول إلا بإذن. والحدود هذه العقوبات التي في الشريعة سميت حدودا لماذا؟ لأنها تمنع عن المعاودة، تمنع المجرم من أن يعود مرة أخرى إلى فعلته هذه. هذه هي الحدود. الحد في الاصطلاح من هذا المعنى، لأننا عندما نعرف بشيء نضع له معنى يمنع غيره من المعاني من الدخول فيه، ويمنع ما يدخل فيه من أن يخرج عنه، مثل البواب. فلذلك سمي الحد حدا لهذا المعنى. نعم. في الاصطلاح الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. وصف التعريف ما هو؟ أو الحد، وصف يحيط بموصوفه يعني يشمله كله ويميزه عن غيره. يعني من صفات الحد أنه يجمع أفراد المحدود كلها ثم يميزها عن غيرها حتى لا تختلط بها. نعم. وهو أصل كل علم، وشرطه أن يكون مضطردا، وهو المانع كلما وجد المحدود منعكسا، وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد. نعم. الحد يقول هو أصل كل علم. لماذا كان هو أصل كل علم؟ لأنه مبتدأه. دائما يبدأ العلماء في التأليف في بحث الأمور بالتعريفات، فهو منشأ ومبتدأ العلم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فهو الذي يضبط يعني حدود العلم، هو أصله، ولهذا يجعله العلماء من المبادئ. إن مبادئ كل علم عشرة، أولها الحد، الحد يعني التعريف. فلذلك قال وهو أصل كل علم، يعني في كل علم لا بد أن يبتدأ بالتعريف، والتعريف هو الذي يبين حدود هذا العلم. شرط التعريف ما هو؟ أي تعريف نعرف به، أي حد نحد به، شرطه أن يكون مضطردا. ما معنى الاضطراد؟ التتابع. الاضطراد ما معنى؟ التتابع في الثبوت والانتفاء، والتتابع في الانتفاء هو العكس. قال وشرطه أن يكون مضطردا. إذا كان الحد مضطردا يعني ينطبق في كل حالة، فهو المانع، يعني لا يترك لغيره مما ليس منه أن يدخل فيه. كلما وجد وجد المحدود، هذا الاضطراد. التتابع في الثبوت يسمى الاضطراد، والتتابع في الانتفاء يسمى إيش؟ الانعكاس. منعكسا وهو الجامع، كلما وجد المحدود وجد. وبالعكس عند بعض العلماء، بعض العلماء يجعل الاضطراد هو التتابع في الانتفاء، والعكس هو التتابع في الثبوت، والبعض يعكس الموضوع. لكن المهم لا بد أن يكون الحد مضطردا منعكسا، يعني يجمع كل الأفراد الداخلة تحته ويمنع غيرها من أن تدخل فيه، ويلزم أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. يعني مثل العلة، كلما انتفى الحد انتفى المحدود. يعني عندنا قلنا في العقل ما يحصل به الميز هذا حد، فكلما انتفى الحد انتفى المحدود. إذا لم يحصل الميز عند إنسان لا يستطيع أن يميز بين الأشياء، فالعقل موجود عنده غير موجود. لكن إذا كان يميز بين الأشياء فالعقل موجود، يعني كلما وجد وجد، وكلما انتفى انتفى. نعم. وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، ولذا حد واحد، وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد، ورسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب، وناقص إن كان بها فقط أو مع جنس بعيد، ولفظي إن كان بمرادف أظهر، ويرد عليه النقض والمعارضة للمنع. نعم، يعني هذا الآن بيان لأنواع التعريفات. التعريفات كلها لا تخرج عن واحد من هذه الأنواع، هي درجات ليست درجة واحدة. التعريفات، أي تعريف يعرف به لا يخرج عن واحد من هذه الأقسام الخمسة. كم قسم عندنا؟ خمسة أقسام. التعريف إما أن يكون حدا أو أن يكون رسما، اصطلاحات هذه. والحد إما حد تام أو ناقص، والرسم إما رسم تام أو ناقص، والخامس هو التعريف اللفظي. إذن خمسة، ما هي؟ حد حقيقي تام، حد حقيقي ناقص، رسم تام، رسم ناقص، تعريف لفظي. خمسة أنواع. النوع الأول من هذه هو الأقوى والأعلى، يدل على الأوصاف الذاتية الحقيقية التي لا ينفك عنها الشيء. نعم، الكلي، ما هو الكلي؟ عندما يقول ذاتيات المحدود الكلية، الكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. يعني أنت تقول هذا حيوان، هذا إنسان. الإنسان فرد أو أفراد؟ ها؟ أفراد كثر. زيد إنسان، ومحمد إنسان، وخالد إنسان، وبكر إنسان، والعربي إنسان، والعجمي إنسان، إلى آخره. كلهم يشتركون في ماذا؟ في الإنسانية. فهذا لفظ لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، يعني أن يشترك في مفهومه أفراد كثيرون. نعم، ومعنى المركب، يعني المركبة التي ركبت مع بعضها. الآن التعريف هذا مفرد ولا مركب؟ التعريف مركب، فهذه معاني ركبت ربطت مع بعضها بحيث تبين لنا منها معنى معين. فإذا ربطت ذاتيات المحدود، الشيء الذي يراد تعريفه، ذاتياته الخاصة، الأمور اللازمة له التي لا تنفك عنه وتنبئ عن حقيقته بهذه الصورة، ذاتيات الكلية المركبة، هذا هو الحد الحقيقي. ويقولون إن الحد الحقيقي، يقولون الحد الحقيقي هو ما كان بالجنس القريب مع الفصل، يعني ما اجتمع فيه أمران، الجنس القريب والفصل، فيه جنس قريب وفيه جنس بعيد. يعني عندنا الإنسان، الإنسان الجنس القريب بالنسبة له ما هو؟ الحيوان. والجنس الأبعد منه البعيد الجسم. الجسمية جنس يدخل فيها الإنسان، ويدخل فيها الحيوان الأعجم، وتدخل فيها الجمادات. الجمادات أليست بأجسام؟ بلى، الجمادات أجسام. فالجنس مقولة كلية، يعني يدخل في أفرادها، يعني تحتها أفراد كثيرون. هذه يعني المقصود في التعريف الذي هو من باب الحد ذكر الجنس القريب وليس الجنس البعيد. فإذا جئنا نعرف الإنسان ما نقول بأنه الجسم، إذا أردنا التعريف الحقيقي هذا التام، نقول هو الحيوان، لأن الجسم بالنسبة له جنس قريب أو جنس بعيد؟ جنس بعيد. فإذا ذكرنا الجنس القريب مع الفصل، الفصل ما هو؟ ما يحصل به التمييز. هذا هو معنى الحد، ما يحصل به التمييز بين الحقائق. ها؟ ما يحصل به التمييز بين الحقائق. فعندما نقول بالنسبة للإنسان الحيوان الناطق، ها؟ الناطق هذا فصل، لأنه أمر ملازم للإنسان لا يوجد في غيره. فإذا ذكرت الجنس القريب الحقيقي هذا مع الفصل الذي هو الناطقية هذه، هذا هو الحد الحقيقي التام، هذا الحد الحقيقي التام. نعم. وناقص يعني فيه جنس، فيه حد حقيقي ناقص، حد حقيقي ناقص، هذا هو الثاني. الناقص يعني لا يذكر فيه الجنس القريب مع الفصل، وإنما يذكر فيه الجنس القريب مع الخاصة. يقال الإنسان الحيوان الضاحك، الضاحك خاصية من خواص الإنسان لأنها لا توجد في غيره من الحيوانات. نعم. هذا بالنسبة للحد، إما أن يكون حقيقيا والحقيقي تام وناقص، وإما أن يكون رسميا. والحد الرسمي هذا الصلاح الرسمي لا يذكر فيه الجنس القريب، وإنما تذكر فيه الخاصة، يذكر فيه الجنس البعيد مع الخاصة. يقال الإنسان هو الضاحك، هذا هو الحد الرسمي الناقص. وإذا أردنا أن يكون رسما تاما، إذا أردنا أن يكون رسما تاما فإننا نذكر الجنس البعيد مع الخاصة، نقول الجسم الضاحك، أو أن نقتصر فيكون هذا الرسم الناقص التام، أو أن نقتصر على ذكر الخاصة فقط فنقول الإنسان هو الضاحك. هذه أنواع أربعة: حد حقيقي تام، حد حقيقي ناقص، رسم تام، رسم ناقص. بقي نوع من أنواع التعريف، وهو التعريف اللفظي. تعريف لفظي، ما معنى كونه تعريفا لفظيا؟ التعريف اللفظي هو أن نعرف لفظا خفي، أن نعرف لفظا خفيا بلفظ أظهر منه عند السامع. سمعتم بالخندريس؟ الخندريس تعرفونها؟ الخندريس اسم من أسماء الخمر، أجارنا الله وإياكم، اسم من أسماء الخمر، لكنه اسم غريب. فإذا جاء إنسان قال لك الخندريس الخمر، عرفها أو لم يعرفها؟ بلفظ أخفى أو بلفظ أظهر؟ بلفظ أظهر. لكن لو عكس وجاء يعرف الخمر، إنسان قال ما هي الخمر؟ قال له الخمر هي الخندريس، عرفها بماذا؟ بأخفى، بلفظ أخفى. هذا لا يصلح. التعريف، التعريف اللفظي هو أن تبين لفظا خفيا بلفظ أظهر منه لا العكس عند السامع. وهذا يقتضي أن يكون التعريف اللفظ الذي تذكره أظهر وأوضح في بيان المراد من اللفظ الآخر. يعني الأسد له أسماء كثيرة، من أسماء الأسد الغضنفر مثلا أو الضرغام، قد يكون هذا الاسم نابيا عن أذهان بعض الناس فيقول ما هو الضرغام؟ يقال له هو الأسد. إذا قلت الأسد فهم السامع أنك تقصد الحيوان المفترس الذي يقال عنه ملك الغابة. إذن التعريف اللفظي لا يشترط فيه لا حد ولا رسم ولا ذكر ذاتيات ولا ذكر يعني خواص، لا، يكفي فيه أن تضع لفظا بدلا عن لفظ، ولا يكون مركبا. التعريفات الأخرى مركبة، لكن هذا لا يكون مركبا، وإنما تأتي بلفظ ظاهر بدلا عن لفظ خفي. هذه هي أنواع التعريفات. معنى كل ما يعرف به العلماء لا يخرج عن واحد من هذه، ولكن لا بد أن نقول كلمة أعلى وأقوى هذه الأنواع هو الرسم الحقيقي التام، لكن كم نسبته هذا في التعريفات؟ قليل جدا نسبة هذا الأمر في التعريفات، قليلة. لو أخذت التعريفات التي هي من باب الحد الحقيقي التام تجدها قليلة لا تكاد تذكر بالنسبة للتعريفات الأخرى، وعلى الأخص عندما تعرف المعاني الأشياء المحسوسة تستطيع أن تذكر فيها معاني معينة يدركها الرائي يدركها السامع، لكن الأشياء التي هي من باب المعاني غير محسوسة، معاني مدركة يعني بالعقل أو بالإحساس الداخلي، فلذلك يصعب عليك أن تأتي في هذا المقام بأوصاف ذاتية حقيقية، وإنما تذكر أمورا متخيلة، تذكر أمورا متخيلة. العلماء يعني يذكرون في باب التعريفات إن شاء الله عندما تمارسون الكتب والتعريفات وكيف يشرح العلماء التعريفات، فيها أشياء يقولون عنها جنس، مثلا عندما يقولون الإنسان حيوان ناطق، عندما يأتون لشرح التعريف وبيان مصطلحاته يقولون حيوان جنس، لكن يأتون في شيء في مكان آخر لا يذكر فيه هذا الشيء المحسوس، لأن الحيوان شيء محسوس تذكر فيه معاني معينة. عندما تتكلم عن الغرائز، الغرائز محسوسة؟ محسوسة الغرائز؟ لا. عندما تقول عن العقل ما يحصل به الميز، هذه المعاني لا تستطيع أن تحسها إحساسا حقيقيا، فلذلك عندما يعبرون في شرح التعريف وبيان المحترزات يقولون ما يحصل به الميز ما كالجنس، ها؟ هنا قالوا في الحيوان جنس وهنا قالوا كالجنس، للتفريق بين المعاني الحقيقية، بين الأشياء الحقيقية المحسوسة وبين المعاني المتخيلة. الأشياء الحقيقية يقولون عنها جنس جنس، لكن الأشياء المعنوية يقولون عنها كالجنس، يعني تقوم مقام الجنس، لكنها ليست جنسا حقيقيا، لأن الشيء الحقيقي هو المتصور هو المحسوس الذي تراه. واضح هذا؟ نعم. هذه هي يعني جملة أمور ذكرها المصنف هنا، وقال يرد عليه النقض والمعارضة للمنع، الحد التعريف بكل أنواعه، العيوب التي تتصور في التعريفات تأتي من جانبين فقط، يعني عندما تعرف تجتهد فتذكر تعريفا معينا، هذا التعريف يتطرق إليه الخلل من جانبين فقط لا بد أن تتنبه لهما. أولهما ما هو؟ النقض. النقض ما معنى النقض؟ يعني وجود التعريف بدون أن يوجد المعرف، ها؟ التعريف موجود لكن من غير أن يوجد المعرف، هذا انتقض التعريف. التعريف كأنه علة، والعلة دائما لا بد أن يتبعها حكمها، كلما وجد الحكم وجدت العلة وجد الحكم، فالتعريف في مقام العلة، المفترض أنه كلما وجد التعريف وجد المعرف، لكن إذا وجد التعريف ولم يوجد المعرف انتقض التعريف، انتقض هذا. والأمر الآخر الذي يبطل التعريفات أو يرد عليها ويحتاج إلى تنبه، المعارضة، أن تعترض تذكر أمرا يجعل هذا التعريف غير صحيح، بمثله تعارضه، تعارضه بمثله أو بما ينقضه. فلذلك يعني العيوب التي تتصور في التعريفات من جانبين، من جانب النقض ومن جانب المعارضة، هذا كلام يطول. للمنع، المنع ما هو؟ المنع المقصود به عدم التسليم، عدم التسليم. إنسان يعرف قضية من القضايا ما تقول له لا أسلم لك، لا، ليس من حقك أن تقول لا أسلم لك بأن العقل هو ما يحصل به الميز، لا، لكن تقول هذا التعريف منتقد، أو تقول هذا التعريف معارض، نعم. لكن أما أن تقول لا أسلم لك يعني تنفي صحته، هذا الكلام لا يتصور في التعريفات. فإما أن تأتي بما ينقض هذا التعريف، وإما أن تنفي بما يعارضه، لكن لا يسوغ لك إذا كنت أنت مخالفا أن تقول إن هذا التعريف غير صحيح، لا أسلم بصحته، لا أسلم به. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.